وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما بعض الرسائل التي وصلت إلينا بطريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال يقول عن يسأل عن نصاب الزكاة باليورو. شخص يقيم في أوروبا ويسأل كم المبلغ الذي ينبغي أن يتوافر معه ليخرج الزكاة. نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد أن الزكاة ركن من أركان الإسلام العملية، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. فنجد في الحديث إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن الزكاة لا تجب إلا إذا توافرت شروطها. من هذه الشروط ملك النصاب وحولان الحول، فالإنسان لابد أن يكون مالكا للنصاب. النصاب هذا إما أن يكون 20 دينارا ذهبيا أو 200 درهم فضي. إذا الزكاة نظرنا إليها بالذهب، نجد أن الإنسان لابد أن يكون مالكا لنصاب يبلغ مقداره 20 دينارا ذهبي. الدينار الذهبي هذا يقاس بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ. عندي من فضلك سؤال. ممكن بالنسبة لكفارة اليمين أطلعها على أساس أنها أعطيها لعمي على أساس أنها زكاة؟ يعني هو عمي مقعد ويعيش لوحده وما عندوش المورد رزق. حضرتك كفرت اليمين، كفرت اليمين دي عبارة عن إيه؟ يعني أنا حلفت إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، مش كده؟ إطعام 10 مساكين. حاضر. يبقى حضرتك لو عمك مسكين يبقى 1 من 10. معايا حضرتك؟ أها. يبقى 1 من 10 وتطعمي 9 غيره. وأطعم 9 غيره. وبين في عندي سؤال ثاني حضرتك شيخ. بالنسبه لل في ممكن بس توضح لنا، معلش الصوت اخواننا يرفعوا الصوت بس عشان نسمع، معذره. في الصلاة التحيات لله والزكيات لله، الطريقة بالضبط اللي نقول بها هذه، عشان في أنا أخت يعني درست تقول أنها في السعودية، أنه بالنسبة للتحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي الكريم، السلام علينا وعلى بيت الله الصالحين، وبعدين في الشهادة ترفع نرفع إصبع الشهادة وبعدين بننظر الإصبع هذا، وبعدين كل في الصلاة الإبراهيمية في كل قولة اللهم كان نفس الشيء، بنرفع الإصبع السبابة. فهل هذا صحيح وإلا لا؟ حاضر، وشكرا. شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤال. تفضل. انا ليا اخت جوزها متوفي وكده، وكنت عايزاها تيجي عندي تقعدي وكده، هل ينفع ولا لا؟ لان هي اصلا هي حضرتك لما بتقعد لوحدها لسه في العده حضرتك. هي لسه في العده. بس هي لما بتقعد لوحدها وكده بتتعب وبتفتكر وبتعيط والكلام ده كله، لان عيالها كمان بينزلوا وكده. فينفع اجيبها تقعد معايا هي وعيالها؟ يعني هجيبها هي وعيالها ممكن؟ وهل وعايز اسال سؤال كمان. لو سمحت ازاي اعرف ان ربنا راضي عني او ربنا بيحبني؟ بالنسبه لي السؤال. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبة لي السؤال الخاص بمقدار نصاب الزكاة بالنسبة لليورو، بينا أن نصاب الزكاة بيحسب إما بالذهب وإما بالفضة. فإن كان بالذهب يبقى بننظر إلى 20 دينارا ذهبيا. الدينار الذهبي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 4 جرامات وربع الجرام، يبقى 20 جراما الذهبية هتساوي 20 في 4 جرام وربع، يبقى 85 جرام من الذهب. يبقى النهاردة أنا عايز أحدد النصاب الزكاة وأنا في أوروبا، يبقى أشوف 85 جرام من الذهب عيار 24 تمنهم كام، وأضرب 85 في التمن، والناتج يكون هو نصاب الزكاة. يعني لو افترضت فرضا ان ب 100 جنيه جرام الذهب، ب 100 يورو، يبقى اضرب ال 85%، يبقى انا عندي 8500 يورو. طيب ب 200 يبقى ادي 17000 يورو وهكذا. يبقى ال 85 جرام بضربهم في 8 الجرام من الذهب باليورو، والناتج بيكون هو نصاب الزكاة. طب رجل مقيم في امريكا يضرب ال 85 جرام ذهب في الدولار الامريكي. طب راجل مقيم في السعودية يضرب ال 85 جرام الذهب في الريال السعودي، في الريال القطري، في الريال العماني، في الدينار الكويتي، في الجنيه المصري، في أي عملة هو موجود بها وبيتعامل بها وفي بلده، هذا هو نصاب الزكاة. وده أمر بيتغير من بلد لبلد ومن زمان إلى زمان، لكن طريقة الحساب لا تتغير. 20 دينار أو 20 مثقالا ذهبيا، المثقال الذهبي أو الدينار الذهبي 4 جرامات وربع الجرام، يبقى 20 في 4 وربع ب 85 جرام، أضرب في القيمة. لذلك كان في يوم من الأيام نصاب الزكاة، أما كان الجرام ب2 جنيه، 2 في 85 كان 170 جنيه، لما بقى ب20 جنيه بقى 1700 جنيه. النهاردة لما بقى الذهب ب300 جنيه ويزيد بقى ب25000 جنيه وزيادة. فالنصاب متغير بحسب تغير قيمة الذهب ارتفاعا وانخفاضا، وينضبط هذا من بلد إلى بلد. ال 85 جرام في ثمنها في أي بلد أنت موجود فيه يكون هذا هو نصاب الزكاة. طيب إذا الإنسان هيحسب بالفضة، هيحسب بالفضة، طبعا العلماء ذكروا أن الفضة الدرهم كان حوالي 2 جرام و975 من 1000، فإحنا بنقول تيسيرا للحساب هنقول حوالي 3 جرام، 975 من 1000، يعني بيكون جرام تقريبا. مش هنقول 25 من 1000، دي يعني شيء لا يذكر بالنسبة للجرام، فهنقول إن شاء الله 3 جرام. 3 جرام في 200، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس فيما دونه الرقة، والرقة اللي هي 5 أواقٍ من الفضة، والأقية من الفضة 40 درهما، يبقى 5 في 40 ب200، يبقى 200 درهم، هذا هو نصاب الفضة 200 درهم. طيب الدرهم الفضة كان كم جرام؟ كان 3 جرام، يبقى حضرتك اضرب 200 في 3 يطلع 600 جرام. طب في ناس بتقول 585 جرام، ما هو خد 200 2 جرام و975 ضربهم في ال200 طلع عنده الفرق اليسير اللي هو ال 25 جرام، فاحنا بنقولها بالتقريب. يبقى هذا هو قيمة الذهب لمن الفضة لمن أراد أن يأخذ بهذا النصاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك مولانا. الله يحفظك. جزاك الله عنا خير إن شاء الله. اللهم آمين. بقول لحضرتك موضوع الحج عن طريق خدمات الحجاج، هل يصح؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا دايما لما بتوضأ بحب أصلي سنة الوضوء، فكنت في صلاة المغرب قبل المغرب حوالي بنص ساعة، فزوجي قال لي الصلاة غير مستحبة في الوقت ده، فده صحيح ولا لا؟ والسؤال التاني، كنت حضرتك بعد المغرب؟ لا، قبل صلاة المغرب. قبل صلاة المغرب، يعني بعد دلوقتي زي الوقت ده كده اللي احنا فيه، فأنا بحب أقعد على وضوء دايما، فقال لي غير مستحب الصلاة في الوقت ده. والسؤال التاني، وضع الحنة على الأظافر بيبطل الوضوء ولا لا؟ وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن هذا هو النصاب الزكاة لمن أراد أن يعني يخرج يحسب الحساب بالعملة اللي هو موجود بها اليورو أو بالدولار أو في أي مكان هو موجود فيه، هيحسب المال اللي عنده يقومه المبلغ مثلا 50,000 يورو، نصاب الزكاة هنقول مثلا 5,000 يورو، يبقى إذا وجب الزكاة في مال. طب هو يعرف نصاب الزكاة باليورو إزاي؟ قلنا يضرب 85 جرام في سعر جرام الذهب، فإن زاد ما عنده على هذا المبلغ فقد صار مالكا للنصاب، وتحقق أول شرط من شروط وجوب الزكاة اللي هو ملك النصاب، وينبغي أن يحول الحول عليه وأن يخلو المال من الدين إلى بقية الشروط المعروفة بالنسبة للزكاة. هذا والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي سألت تقول عليها كفارة يمين، فهل يجوز أن تخرج كفارة اليمين لعمه لأنه مقعد فتخرجها له في صورة زكاة؟ يبقى هذا السؤال يتضمن شقين. الشق الأول وهو هل يجوز إخراج كفارة اليمين كمال وليس كإطعام تخرج في صورة مال نقدي؟ الأمر الثاني هل يجوز أن نعطي كفارة اليمين لمسكين واحد؟ فنقول أولا أن رب العزة سبحانه من رحمته بنا أن جعل للإنسان مخرجا حينما يحلف ويحنث، والمخرج بفضل الله وبرحمته هو كفارة اليمين، وبين المولى سبحانه وتعالى هذه الكفارة فجعلها رب العزة سبحانه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وجعل هذه الكفارات الثلاث على سبيل التخيير، إما أن تطعم وإما أن تكسو وإما أن تعتق رقبة. الآن ليس هناك رقاب وانتهى الرق، فمن ثم ينحصر الأمر في الإطعام أو الكسوة. فهناك من الناس من يجد سعة فيقوم بأن يكسو المسكين أو الفقير، يكسو 10 مساكين، يحضر لهم الثياب اللي هي المعتادة اللي بتلبس، كان في يلبس القميص اللي بنسميه الجلابية في مصر، يعطيه سروال معها فجزاه الله خيرا. أراد أن يطعم فلا بأس يطعم. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، معاكم محمد. انا عايز اسالك على حاجه يا شيخ بالله عليك. عندي اربع اسئله عايز اسالك. على اول سؤال، انا كان عندي من 4-5 سنين كده مرض الصرع، فتعالجت منه، بس بعد كده هو سنتين بطلت العلاج، فاما جيت بطلته رجع لي تاني. في رمضان اللي فات الدكتور قال لي ما تسموهوش، فانا اضطريت ان ما تسموهوش، بس مش عارفه بقى اقطع المساكين ولا ايه. فهو بيقول لي انا ما ينفعش ان انا بطلك العلاج مره واحده، فلازم على اجزاء، يعني جرعات بيقلل الجرعه. طيب السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. السؤال الثاني انا عندي اختي دلوقتي في مرحله طلاق، يعني بس مش عارفين هيعملوا ايه، يعني بس هو كل ما بيكلمها بيقول لها ان في حديث عن الرسول يعني عليه الصلاه والسلام فيما معناه ان اللي عايزه تطلق بتبقى كارهه، بتبقى تسيب كل حاجتها. فده السؤال الثاني، فعايزين نعرف هو ده الكلام ده صحيح في مرحله الجواز، وهو ما كانش عايز يديها غير حاجتها والذهب، يعني هي مش هتاخد حاجه تانية خالص ولا مؤخرها ولا اي حاجه من الحاجات دي. ثالث سؤال، انا امي ابويا دلوقتي متوفي ليه 3 شهور، فهي تعبانه وكده، واختي اللي هتطلق دي حامل وكده وتعبانه، فانا عايزه اجيبها عندي في دهب كانوا في سينا، فهل ده غلط؟ هي فاضل لها شهر في العده، ده صحيح ولا غلط؟ وعده اختي تبدا بعد الولاده ولا قبل الولاده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هو حلق اللحية حرام؟ علشان زوجي كذا مرة أنصحه يعني إن يلبسه ويحلقها على طول، فهل حرام؟ حرام. بارك الله فيك. فالكفارة زي ما بينا تكون على سبيل التخيير بين الإطعام أو الكسوة. رب العزة سبحانه حينما يقول إطعام يبقى لابد من الطعام، الكسوة يبقى لابد من الكسوة. البدل للإطعام وللكساء لمن لم يجد يقول رب العزة سبحانه فصيام 3 أيام. يبقى العاجز عن الإطعام والعاجز عن الكساء ينتقل إلى البدل وهو الصوم 3 أيام. ما فيش عندنا هنا الصدقة أو المال أو ما شابه ذلك، لأن إطعام لا تنصرف إلا إلى إطعام الطعام، والكساء لا تنصرف إلا إلى كسو الثياب. فلا يجوز أن الإنسان يعدل عن هذا إلى أن يعطي المال، لأن رب العزة سبحانه وتعالى بين وحدد هذا المصرف أو هذا الواجب الذي لا تبرأ الذمة إلا بأدائه لمن حنث في يمينه. يبقى إما أن أنت تكسو وإما أن أنت تطعم. طيب وإن عجزت عن ذلك لضيق ذات اليد تنتقل إلى البدل وهو صوم 3 أيام. يبقى بالنسبة للشق الأول من سؤال الأخت الكريمة السائلة، لا يجوز أن هي تخرج المال بدلا من الإطعام أو بدلا من أن تكسو المساكين. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، هل يجوز أن تعطي مسكينا واحدا الكفارة بأكملها وأن تطعمه 10 مساكين؟ ما أراه في ذلك أن العدد هاهنا ذكر فلا تبرأ الذمة إلا بأداء الكفارة على نحو ما أوجب الله عز وجل. يبقى إطعام 10 مساكين يبقى لابد يكونوا 10 مساكين، أو كسوتهم مش هاجي لمسكين وأكسوه 10 مرات، أو أروح لمسكين وأكسوه وأطعمه 10 مرات، وإنما ينبغي أن أطعم 10 مساكين أو أن أكسو 10 مساكين. فإن أرادت أن تعطي عمها فلتعطيه طالما إن هو مسكين، والمسكين أسوأ حالا من الفقير. المسكين اللي هو عنده دخل لكن ما عنده لا يكفيه، أما الفقير فسمي بهذا الاسم. الفقير هو من كسرت فقرات ظهره أو فقار ظهره قد كسرت، كأن الفقر قد أذله وكسر فقاره أو كسر ظهره. أما المسكين فعنده لكن ما عنده من دخل لا يفي بحاجته، لقول المولى سبحانه وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين وعندهم سفينة، نعم زي رجل عنده تاكسي لكن ما يأتيه وما يغله له لا يكفيه، فهذا يجوز أن يعطى. رجل عنده بيت واللي بياخده من البيت دريهمات معدودة إيجار قديم لا يكفي لحاجته ولا يستطيع أن يبيع البيت، فمثل هذا يجوز أن يعطى من الزكاة إن كان مستحقا وقبلت نفسه أن يأخذ منها، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى الأخت الكريمة ليس لها أن تحول الكفارة إلى مال، وليس لها أن تعطي الكفارة لعمها حتى لو كان طعاما، وإنما تعطيه مرة تعطيه كمسكين وتعطي 9 مساكين آخرين، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، زيارة النساء للقبور. الإيه؟ زيارة النساء للقبور. زيارة النساء للقبور، أي. فهل هي حرام؟ ولا هي جائزة؟ ولا يعني فيها اشتباه ولا؟ حاضر. بس يعني توضح لي النقطة دي بس. حاضر. شكر الله لك وجزاك الله خير يا شيخ. آمين وإياكم يا رب. آمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن التحيات في الصلاة اللي هو التشهد في الصلاة، بتقول إن في أخت بتقول إن في صيغة أخرى مغيرة للصيغة التي تعلمها. بالنسبة لصيغة التشهد فكم هو معلوم، فهناك أكثر من صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه ورد عن ابن مسعود، في ورد عن ابن عباس، وتفصيل ذلك في كتب الفقه. وردت أكثر من صيغة لكن كلها متقاربة، كلها متقاربة، يعني التحيات والصلوات الزاكيات التحيات والصلوات لله، يعني ألفاظ متقاربة ولا تخرج عن المضمون، فاختلاف في الألفاظ يعني من حديث إلى آخر ومن طريق إلى آخر هذا أمر معلوم، لكن السلام عليك أيها النبي الكريم هذه لا أعرفها. أما عن رفع الإصبع في التشهد فهذا اللي هو الإشارة بالسبابة، إشارة بالسبابة هذا معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلف أهل العلم في تحريكها اللي هي اللي تشير بالسبابة، هذا أمر معروف، لكن تحريك السبابة في التشهد هذا هو المختلف فيه. فمنهم من رآه من السنة لأنه يشتمل على زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، ومنهم من رأى فيه شذوذ لأن الراوي الثقة قد خالف من هو أثبت منه، وهذا على ما يعني مبلغ علمي في خلاف أهل العلم في هذه المسألة، هل هذه الزيادة التي تشتمل على تحريك الإصبع هل هي من زيادة الثقة فتقبل أم أنها من الشذوذ فيرد؟ إنما أن الإنسان يشير بالإصبع بسبابة هكذا في التشهد فهذا معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت الكريمة التي تسأل أن لها أخت أرملة وأختها تريد أن تأتي بها لتقيم معها، وتقول أنها لما بتجلس بمفردها بتبكي وأولادها بيخرجوا إلى آخره، فهل يجوز أن هي تأتي بأختها لتقيم معها؟ بالنسبة للمرأة إذا ما مات زوجها وجب عليها أن تعتد، والمرأة حينما تعتد فإنها إن لم تكن حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10، والعدة أن المرأة تترك الزينة، الزينة من الكحل من التطيب، تترك التبهرج، ولا يعني ذلك أن المرأة لا تستحم أو لا تغتسل، لا بتغتسل وتبدل الثياب، ولا تعني العدة أن المرأة تلبس السواد، لبس المرأة للسواد على سبيل الإحداد هذا غير مطلوب، مش لازم المرأة تلبس الثياب السوداء، يعني بعض الناس يظن أن المرأة لابد أنها تلبس السواد وهذا غير صحيح لا أعلم دليلا عليه، وإنما استحباب لبس السواد للمرأة هذا قد يبدو ظاهرا من فعل أمنا عائشة رضي الله عنها أو من الحديث أن نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغرابيب السود، لكن لا يلزم من ذلك لبس النساء للسواد، وإنما ينبغي أن ثوب المرأة يكون ثوبا ساترا سابغا غير مبد لمفاتنها أو لزينتها، لا ينبغي أنه يصف أو يشف أو يجسد جسد المرأة، لا ينبغي أن يكون ثوب شهرة أو ثوب زينة بغض النظر عن لونه. وقد ورد أن امرأة رفاعة القرزي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، وجدت أمنا عائشة رضي الله عنها وقصت عليها قصتها أن زوجها ضربها، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة ما أشد ما تلقى المؤمنات في هذه الأيام، لزراعها أشد خضرة من خمارها. والخضرة كما ذكرت أكثر من مرة تعني اللون الأزرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. ما أقلت الخضراء أي السماء، ومعلوم أن السماء زرقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لدي سؤالين. السؤال الأول، اقترضت مبلغ من المال لأجل بناء بيت فلم يتم ذلك وبقي معي هذا المبلغ أكثر من حول، هل يجب إخراج فيه الزكاة؟ والسؤال الثاني يا شيخ وجزاك الله خير، هل يمكنني إذا وجبت زكاة على هذا المال أن أعطيها لأخي علما أنه يريد أن يشتري بها دراجة نارية لكي يتنقل بها من البيت إلى الجامعة لطول المسافة، أتمنى أن أخي يعيش معنا في المنزل، وشكرا لك وجزاك الله خيرا. شكرا جزاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال يا زحمة، هل حلق اللحية حرام أم حلال؟ بس اللي جاوبني على هذا يا زحمة. حلق اللحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أظلت الخضراء، والخضراء هي السماء، والسماء زرقاء كما هو معلوم. وفي حديث أنس الذي يروي عن خالته أم حرام بنت ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها أينما وقت الظهيرة، ثم قام وهو يضحك ويقول: أناس من أمتك الملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر الأخضر. البحر الأخضر أي البحر الأزرق. يبقى الشاهد أن المرأة كان خمارها أزرق اللون، وهذا أمر معلوم، فلا ينبغي للمرأة أن تلبس السواد. وعودة إلى موضوعنا، المرأة إذا كانت في عدتها لم يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا للضرورة القصوى، لا ينبغي أنها تخرج إلا لما لابد لخروجها منه. يعني لو تخيلنا أنها لابد أن تذهب بنفسها إلى المحكمة لتعين وصية بلا أجر على أبنائها، أو تذهب لصرف مبلغ من المال لا يصرف إلا لها، أو لعمل توكيل لمن ينوب عنها في إجراءاتها، هذا أمر لابد منه. اشتد بها المرج وتخرج إلى طبيبة، هذا أمر لابد منه. لكن إن هي تخرج هكذا للترويح عن النفس إلى غير ذلك فهذا أمر غير جائز. لا تخرج من بيتها ولا تنتقل منه إلا لضرورة. إن كانت في مكان مخوف ويخشى عليها فيه، وليس معها من الجيران ما تأمن إلى جوارهم، يجوز لها أن تنتقل إلى دار آمنة. لكن ما أن تنتقل إليها حتى لا يجوز لها أن تخرج منها إلا لضرورة. وأرجو أن يوفق الله سبحانه ولاة أمورنا إلى أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. بالنسبة للمرأة بنجد لها أجازة وضع، نجد للمرأة أجازة للعمرة، رعاية طفل أو رعاية أسرة، لكن لا نجد في الأجازات الرسمية أجازة عدة. على الرغم من أن هذا الأمر يتكرر ويتكرر كثيرا، كم من النساء الموظفات مات أزواجهن، عدد كبير جدا، مش عايز أقول عشرات الآلاف بل يزيد عن ذلك. فلماذا لا تعطى هذه الأجازة، ولماذا لا تجد من يتبناها؟ يعني إخواننا اللي دخلوا إلى مجلس الشعب قبل ذلك أو هيدخلوا لاحقا، ننبههم إلى مثل هذه الأمور. تدخلتم تريدون كما تقولون أن تمكنوا لدين الله عز وجل، فهذا أمر ينبغي ألا يغيب عن أذهانكم. أمر العدة بالنسبة للمرأة، أن المرأة تعتد في بيتها ولا تخرج منه، ما بقاش جوزها ميت بقاله يومين ثلاثة وهي نازلة الشغل وراحة جاية، كل يوم راحة شغلها وجاية من شغلها، والأستاذ فلان يكلمها وزميلتها تضحك معاها، هذا أمر لا يتفق مع شرعنا. فلا يجوز للأخت الكريمة أن تأخذ أختها لتقيم معها في أثناء العدة، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة للإنسان يقول، الأخت الكريمة تقول: كيف أعرف أن ربي راض عني؟ أقول يعني أمر رضا المولى سبحانه وتعالى هذا لا اطلاع لنا عليه، ولكن إن كان الإنسان في طاعة لله سبحانه فهذا من فضل الله عليه، وعله علامة على قبول عمله الصالح. فمن علامة قبول الأعمال الصالحة أن ينتقل الإنسان من طاعة لربه إلى طاعة أخرى، أن يجد عونا من الله سبحانه وتوفيقا له على أداء الطاعة. فأسأل الله سبحانه أن يرضى عنا جميعا، وأن يغفر لنا، وأن ييسر لنا طاعته، وأن يثبت أقدامنا على صراطه، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن موضوع الحج عن طريق اللي بيسمى بخدمات الحج، يقول يعني هل هذا النوع من الحج جائز أم لا؟ أولا أود أن أنبه إلى أمر، إن الحجاج بيحتاجوا إلى من يقوم بنقلهم من المشاعر وغيرها إلى الأماكن المختلفة اللي بتؤدى فيها المناسك، يحتاجوا إلى جازر يقوم بالنحر والذبح لهم، بيحتاجوا إلى حلاق يقوم بحلق رأسهم أو بتقصيره وفقا لما يريدون، بيحتاجوا فعلا إلى من يقدم لهم الخدمات، الخدمات الطبية، الخدمات الدعوية إلى غير ذلك. فهذا ينبغي أن يكون صدقا وحقا. يبقى خدمات الحجاج هذه ينبغي أن الإنسان يكون يقوم بهذا العمل. لكن أنا أريد أن أحج وما كلفني المولى سبحانه الحج لأني غير مطيق له، غير قادر عليه، ليس عندي تكلفة، غير مستطيع، من استطاع إليه سبيلا، فأقوم أطلع وأنا مانيش شغال حلاق ولا شغال جزار، وأروح أغير في الباسبور وقبل كده في البطاقة وطلع مهنة، وهذا كله كذب لا يجوز، بل وتزوير في هذه الأوراق الرسمية. ولو ضبط الإنسان على هذا النحو لكان فعله مجرما واستوجب المساءلة. طيب يبقى النهاردة أنا بدأت الحج بالكذب. الأمر الثاني، هذه التأشيرات الدولة لا تجيز، بالنسبة للدولة المملكة السعودية لا تجيز الاتجار بها، هم يقومون ببيعها على سبيل التربح، هذا أمر مؤسف الحقيقة، لكن أعرض له بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في أختي لينا اتعقد قرانها على شاب يعني في سمات الصلاح إن شاء الله يعني، بس في مشكلة فيها يا شيخ، هو يعني طالب علم، بس المشكلة إنه يعني إيه بيتكلم على المشايخ، مش عاجبه ولا شيخ من المشايخ العصر دول يعني، بس هو يعني بيقول أنا باخد من الشيخ ابن عثيمين والمشايخ الكبار، وبيقول على القنوات الدينية قنوات يعني سوء. بس يا شيخ المشكلة إن كل ما بيقعد مع حد يعني بيقنعه برأيه، يقعد يجيب في كل شيخ عيوب، فأنت لو سمحت يعني إيه تنصحنا نعمل إيه؟ هي خلاص اتعقد قرانها، بس ما كانتش تعرف كده، فهي ما هيش عارفة تعمل إيه، والمشكلة إن يعني يقعد مع كل شخص يقعد يقنعه برأيه، يتكلم على الشيخ ده فيه كذا والشيخ ده فيه كذا، وهو المشكلة إن هو طالب علم، يعني هو بيسمع للشيخ هشام البيالي ده ممكن مقتنع بيه شوية، والشيخ برضك محمود الرضواني، بس بيتكلم بقى على المشايخ والقنوات الدينية دي ما بيعجبوش ولا شيخ فيهم. المشكلة بس إن بيقعد مع أي حد يقعد يقنعه برأيه، يقعد يقول له الشيخ فيه كذا والشيخ ده فيه كذا والشيخ ده فيه كذا، فلو سمحت يعني تنصحنا هي تعمل إيه وكده، هي لسه معقود قرانها قريب يعني. حاضر بإذن الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا شلون صحاب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، راح أعيد السؤال، ما أدري سمعت ولا حلق اللحية حرام أم حلال؟ جزاك الله خير. حاضر حاضر. طيب بالنسبة لي أكمل السؤال ده بس ونتكلم عن اللحية، لأن جالنا ثلاث أسئلة عن حلق اللحية إن شاء الله. حاضر. بالنسبة لي مسألة المسألة اللي كنا بنتكلم فيها عن طريق الحج، عن طريق الخدمات أو حج الخدمات، بدأنا الحج بالتزوير ونطلع بطاقة مزورة ونروح نجيب ورق مزور إن إحنا بنزاول مهنة معينة وندفع الاشتراك بتاعها ونطلع باسبور على هذا الأساس. الأمر الثاني، يجي الراجل عايز يحرم، هل ينفع أنه يجي عند المقات ويحرم؟ لا يمكن. وانت طلع تحج، ده انت مش طلع تحج أصلا ولا مصرح لك بالحج، أمال ده انت حضرتك رايح خدمات حجاج ولك أجر على ذلك وفقط، بس طلع بعقد هتشتغل شغلة معينة بتاخد أجرك عليها المفروض كده، وتعود إلى بلدك بغير أن تؤدي الحج. يبقى هو إذن لا يستطيع أن هو يحرم عند الميقات. بدأنا هنا أول الإيه؟ المخالفات. طب حضرتك مش مكلف بالحج ولم يتعبدك المولى سبحانه وتعالى به لأنك غير قادر. طيب نيجي بعد كده للأمر الثاني، اللي بيبيع هذه التأشيرات هل يجوز له أن يبيعها؟ الدولة أصلا مطلعاها للتيسير على الناس لأداء المناسك ومطلعاها بدون مقابل، تقوم تاخدها تبيعها مقابل إيه وتتاجر فيها مقابل إيه، وهناك سلسلة طويلة من السماسرة في الوسط التجار، ومحل التجارة دي للأسف الشديد الدين. يعني لا نجد حتى من يقول بالعمل احتسابا، يقول لك أعين الناس على طاعة الله ويسر لهم القربة، أبدا حتة الاحتساب ده غير موجودة على الإطلاق. طيب وبعدين اللي خدها من هناك بسبعة باعها التاني بثمانية تسعة عشرة وصلت 15 و16 وتجاوزت. فالحقيقة بالنسبة لهذا الأمر لا أحب هذه الوسيلة ولا هذا التعامل، وأتمنى أن تمنع، أتمنى أن هذا الأمر يمنع بالكلية لما فيه من كذب واحتيال إلى آخره. لكن يبقى السؤال، الإنسان طلع فعلا بهذه التأشيرة وأدى المناسك بهذه التأشيرة، هل حجه جائز؟ أقول إن أدى النسك على النحو المطلوب منه فحجه مسقط لحجة الفريضة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لكن الحقيقة أن أتحفظ بشدة على هذه الأمور اللي هي الأمور المخالفات الشرعية الكثيرة الموجودة في مثل هذا الأمر، وأتمنى أن يوفق الله سبحانه وتعالى الدولة السعودية إنها تحاول تحط وسيلة تتلافى بها هذه الحيل وهذه الأمور الحقيقة التي ينبغي أن يتنزه المسلمون المخلصون عنها. بالنسبة للسؤال اللي جانا ثلاث مرات عن حكم حلق اللحية، الأخت الكريمة اللي بتقول إن هي سألت جوزها نبهته كذا مرة لتحريم حلق اللحية وهو يحلقها ولا يبالي، واثنين أخوة تباعا بيسألوا عن حكم حلق اللحية. بالنسبة لي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية ورد في العديد من الأحاديث، يعني زاد عن 14 حديثا، والأمر فيها يفيد الوجوب، ولا توجد قرينة صارفة من الأمر إلى الندب أو إلى غير ذلك. واللحية من سنن الفطرة، سنن الفطرة التي جبر الله الناس عليها ووردت في كل شريعة وفي كل ملة. وعندنا في القرآن الكريم نجد أن نبي الله موسى أخذ برأس أخيه أي هارون وأمسك بلحيته، أمسك بلحيته يعني أمسك بشعر لحيته يجره إليه. وعندنا أيضا أن هذه السنة اللي هي من سنن الفطرة كانت في كل زمن وحين، حتى إننا نشاهدها في أهل الغرب وفي أهل الشرق. لو نظرت إلى روسيا هتجد أن هم كان عندهم اللحية، لو نظرت إلى أوروبا انظر إلى بسمارك الواحد ألمانيا، وانظر إلى ملك النمسا، وانظر إلى غيره ملك فرنسوا ملك النمسا وغيره، هتجد أنهم جميعا كانوا من ذوي اللحية. بل وعندنا الحقيقة محمد علي اللي جايبين الصورة بتاعته في القلعة قاعد بيشرب الشيشة، الشيشة يمكن طول النرجلة بتاعتها 50 متر، يعني ممكن يشرب واحد معاه برا القلعة، ورغم ذلك لحيته كثة، لحية كثيفة سابغة. ولو نظرت إلى أبنائه الخديوي إسماعيل أيضا هتجد اللحية سابغة وفيرة. فأمر كارل ماركس، كارل ماركس اللي هو الشيوعي لنشر الفكر الشيوعي، هتجد أيضا أنه كان ذا لحية، ذا لحية كثيفة. فأمر اللحية لم يعرف حلق اللحية إلا في الأزمنة المتأخرة وفي القرن 18 و19 وما تلا الثورة الفرنسية وما تلا الفكر العلماني المناهض للكنيسة، وانتشر هذا الأمر وظهر في مصر بعدما استقدم محمد علي سليمان باشا الفرنساوي لكي يحدث الجيش المصري. كان التحديث بتاعه عبارة عن حلق لحى الجنود، ده أول تحديث عمله في الجيش المصري، وما زالت اللحية بعد ذلك في تناقص، وما زال الأمر في تضييق، حتى صارت علامة على السنة يحارب الناس في العصور المظلمة من أجلها. ولله الفضل والمنة إن تغيرت هذه النظرة في الأزمنة الأخيرة من فضل الله سبحانه. فاللحية لا يجوز أن تحلق، اللحية لا يجوز أن تحلق، والإنسان لا يجوز أن يحلق لحيته، ولكن يستثنى من ذلك الضرورة، ضرورة إن كانت في الجيش أو إن كانت في الشرطة أو إن كانت في القضاء أو في الأماكن التي لا يسمح فيها بإطلاق اللحية، فهذا الإثم على من أجبره على حلق لحيته، الإثم على من أجبره على حلق لحيته. وقد رأيت بنفسي في الإمارات وفي السعودية ضباط سواء للشرطة أو للجيش أطلقوا لحاهم ولا يتعارض ذلك مع عملهم في شيء. فأتمنى إن شاء الله أن احنا نصل في وقت من الأوقات إلى مثل هذا بالسبيل الحسن إن شاء الله، أن تطلق اللحية والإنسان لما يطلق لحيته لا يكون ذلك يعني أمارة أو علامة على تزمت أو على تشدد، وإنما يجد الناس منه الرفق واللينة في غير مخالفة لأمر الله وفي غير معصية لله. ومن ثم فحلق اللحية لا يجوز ولا يحل، والإثم على من يجبر الإنسان على حلق لحيته. وكان شيخ الأزهر عليه رحمة الله الشيخ جاد الحق أسأل الله أن يسكنه في سياح جناته قد دعي للشهادة في قضية عسكرية امتنع الجنود فيها عن حلق لحاهم، وشهد هذه الشهادة بأن أقل ما يقال في اللحية أنها سنة مؤكدة وأنه لا يجوز إجبار الجنود على حلق لحاهم. لكن أنا أقول لأبنائنا من الجنود أن هم يمتثلوا الأوامر التي تصدر إليهم، والإثم والوزر على من أجبرهم على حلق لحاهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن لا يثير فتنة ولا ينزع يدا من طاعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. ألو تفضلي سامع حضرتك. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. سؤال الأول، ما الحكم الشرعي في خروج المرأة للعمل من أجل مساعدة الزوج لشراء أو بناء منزل؟ والسؤال الثاني، عندي جد أي والد الأم هو كبير في السن ومنذ أيام أصبح عاجز عن الاغتسال لوحده، مع العلم أن ليس له أولاد ذكور، فأمي هي التي تعتني به وتقوم بوظيفة ترشيله وتنظيفه. أود أن أعرف هل هذا جائز أم لا؟ وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن أنها تصلي سنة الوضوء، هو يعني ما تصلي ركعتين بعد الوضوء هذا أمر معلوم، أما تسميته تسمية هذا الأمر بسنة الوضوء فهذا ما أقف معي. يعني بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أرجى عمل عمله لأنه سمع خشفا عليه في الجنة، يعني مسير قدميه في الجنة، فقال ما توضأت وضوءا يعني في أي وقت من ليل أو نهار إلا صليت ما شاء الله أن أصلي بهذا الوضوء. فالأخت الكريمة تقول إن هي كانت تصلي قبل المغرب بنصف ساعة، فزوجها قال هذا وقت كراهة، يعني وقت لا تستحب الصلاة فيه، وزوجها محق في ذلك أن هذا وقت كراهة، فلا يعني من أوقات الكراهة عندنا بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس كما يقول علماء قيد رمح. وقيد رمح هذا في كتب الفقه كما نعلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم والعلماء من بعدهم كانوا يقصون الأمور ببيئتهم، فكان مقدار طول الرمح إذا وضع على الأرض فارتفعت الشمس بحذائه زالت الكراهة إذا تجاوزت هذا المقدار. عندنا في صلاة عيد الفطر يقول يصلي إذا كانت بقدر رمحين، يعني نشوف الرمح وحط فوق منه رمح بهذا الارتفاع، إذا وصلت الشمس عند هذا الحد فقد دخل وقت صلاة عيد الفطر. كانوا بينظروا للأشياء ينظروا الأشياء بالبيئة الموجودين فيه، الأمور اللي هي الحائط والبستان كان يزرع عن الزراعة، هو كان يقيسوا بالإيه بالزراعة أو بما يعادله أو نحوه. فبعد طلوع بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس بزمن يسير نحو ثلث الساعة هذا وقت كراهة، قبل زوال الشمس هذا من أوقات الكراهة، وأيضا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس، هذا من أوقات الكراهة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات التي كانت تكره الصلاة فيها، بل وورد في الحديث ويكره أن تقبر الموتى فيها، والله أعلى وأعلم. لكن الصلاة إذا كانت صلاة ذات سبب كصلاة تحية المسجد، إذا كان يقضي صلاة فاتته وهو نائم فهذا يستثنى من أوقات الكراهة. وحديث بلال رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ صلى في أي وقت قدر الله عز وجل أن يتوضأ فيه، صلى به ما شاء أن يصلي. فبالنسبة لهذا الوقت اللي هو وقت إيه؟ بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس، فهذا من أوقات الكراهة التي لا تجوز الصلاة فيه إلا إذا كانت صلاة لها سبب كتحية المسجد، أو كالإنسان يتوضأ فيصلي ركعتين بعد الوضوء والله سبحانه أعلى وأعلم، أو كان يقضي نافلة فتته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وصلى بعد العصر في بيت هند بنت أمية المخزومي أم سلمة رضي الله عنه، لما جاءه وفد عبد القيس فشغلوه فصلى بعد العصر والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لوضع الحناء على الأظافر فلا يؤدي إلى إبطال الوضوء بالنسبة للمرأة، والحناء لا يمنع وصول الماء إلى الأظافر، ليس كالدهانات التي توضع والطلقات التي توضع كالمنوكير وغير ذلك، فلا حكم مختلف. لكن المرأة إذا وضعت الحناء في أصابعها لم يجز أن تبدي زينتها لغير محارمها، والله سبحانه أعلى وأعلم. فوضع الحناء لا ينقض الوضوء. الأخت الكريمة اللي بتسأل إنها كانت مريضة ومنعها ذلك عن صوم رمضان بأمر الطبيب، وتقول ماذا تفعل لأنها لا تستطيع القضاء. إذا كان الأمر كما قالت والدواء هياخد وقت طويل، فإن كان الوقت معلوما إن هي قدامها وقت محدد فيمكنها أن تقضي بعد ذلك، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالواجب هو القضاء بعد ذلك. إن كان الأمر هيأخذ سنين طويلة إلى ما شابه ذلك فيمكنها في هذه الحال أن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لأختها التي وقعت في مشاكل مع زوجها فبيقول لها أنت لو كرها تتركي كل شيء، علّه يشير إلى المرأة المختلعة، المرأة التي تفدي نفسها وتختلع من زوجها، كامرأة ثابت بن قيس التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت والله إني لا أعيب عليه في دين ولا في خلق. يبقى هذا يشترط في الخلع أن المرأة يكون زوجها رجلا فاضلا وهي التي تبغضه دون مسوغ شرعي، لكن إن كان المقت والبغض بسبب الإيذاء فلا يقال أن هذا اختلاع، ولا يقال أن المرأة تفدي نفسها في هذه الحال، وإنما يقال أن المرأة قد وقع عليها ضرر وهي تطلق للضرر الذي وقع بها، وأختها حامل وأمها قد مات أبوها منذ 3 أشهر، فتقول هل يمكن أن تحضر الأم اللي تمكث عندها وتقضي عدتها وأختها المطلقة؟ أما بالنسبة للأم فلا تنتقل كما بينا في سؤال متقدم، المرأة لا تنتقل من بيتها إلى بيت ابنتها في محافظة سيناء كما ذكرت السائلة لتقضي العدة عند ابنتها. وأما المرأة الأخرى اللي هي أختها فهذه لا ينبغي إن كان الطلاق طلاقا رجعيا لا ينبغي أن تترك بيت زوجها، وإنما تعتد في بيت الزوج، تعتد في بيت الزوج إن كان الطلاق طلاقا رجعيا، لأن المولى سبحانه يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فلا ينبغي للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تفارق بيت زوجه، ولا أن تخرج منه إلا أن يكون الطلاق طلاقا بائنا. وأيضا لا يجوز للمرأة المطلقة أن تعتد طلاقا رجعيا أقصد إلا في بيت زوجها، لأن رب العزة سبحانه يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فعسى أن ترجع المودة مرة أخرى وأن تذهب البغضاء والشحناء من قلوب الزوجين. وأما تتمة السؤال فتقول: وهل عدة أختها لو طلقت تكون قبل الولادة، تحتسب قبل الولادة أم تحتسب بعد الولادة؟ أقول: المرأة الحامل عدتها تنقضي بوضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، فلو وضعت الحمل بعد الطلاق بساعة واحدة أو بيوم أو بشهر فقد انقضت عدتها وبرئت من زوجها، وحل لها أن تتزوج بعد ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لزيارة النساء للقبور فالأمر هاهنا مكروه، ومن أجازه أجازه بضوابط إنما حدث اختلاط ولا تحدث فتن ولا منكرات من النساء. وللأسف الشديد فقد انتهى الوقت المخصص لنا، فما بقي معنا من أسئلة نبدأ به ونجيب عنه بأمر الله سبحانه في الأسبوع القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.